الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة النجم. سورة النجم سورة مكية، والنجم هي نجوم السماء، وكل طالع نجم. وقيل المراد بالنجم القرآن، سمي نجما لأنه نزل نجوما متفرقة على 20 سنة فسمي نجما. والسورة سميت النجم لافتتاحها بالنجم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالنجم والرحمن في ركعة واحدة، يقرنهما النجم والرحمن في ركعة واحدة، وهي السورة أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه المسلمون والمشركون والجن والإنس، قيل حتى والشجر، إلا رجل أخذ كفا من تراب فسجد عليه. يقول عبد الله رضي الله عنه راوي الحديث: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهذا الرجل هو أمية ابن خلف. سورة النجم كما ذكرت سورة الإسراء، رحلة الإسراء، التكملة رحلة المعراج كانت في سورة النجم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لتحكي قصة المعراج. سورة النجم تشير إلى صدق الوحي وعظمة الوحي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، الخضوع والاستسلام للوحي المنزل من عند الله عز وجل. فالنجم سجد وهوى، فاسجدوا لله واعبدوا، أولها والنجم إذا هوى وآخرها فاسجدوا لله واعبدوا. سنقسم هذه السورة إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول إثبات الوحي والمعراج وتزكية من أنزل عليه الوحي، من الآية الأولى للآية 18. القسم الثاني إبطال الشرك من 19 إلى 28، تثبيت الرسول والمؤمنين من 29 إلى 42، رجوع الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. إثبات الوحي، إبطال الشرك، تثبيت الرسول، رجوع الأمر كله إلى الله. من 1 إلى 18 إثبات الوحي والمعراج وتزكية من أنزل عليه، من 19 إلى 28 إبطال الشرك، من 29 ل 42 تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الحق الذي هم عليه، من 43 لآخر السورة رجوع الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالقسم الأول، إثبات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الوحي تزكية من أنزل عليه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، قصة وقصة المعراج. القسم الأول من هذا أو المحور الأول في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت السورة بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم، أن كلامه حق ووحي. يقسم الله تعالى: والنجم والثريا إذا هوى، غاب وسقط. وقيل يقسم بالقرآن كما سمعتم في اسم السورة، يبقى والنجم عن القرآن الذي نزل مفرقا، نزل نجوما. ما ضل صاحبكم، من حرف محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية. وما غوى، وما لابس الغي، والغاوي هو من يعرف الحق ويعدل عنه قصدا، أو هو من يعتقد صحة الباطل ولكنه رشيد يعني أخطأ، ليس كذلك. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق فيما يأتيكم به عن الهوى، هذا الذي جاءكم به ليس من هوى نفسه. إن أي ما، إن هو إلا وحي يوحى إليه من ربه، وأمره بأن يبلغه إلى الناس بنصه دون زيادة ولا نقص. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع في وصف جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه، علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم وهذا الوحي، شديد القوى، شديد القوة موثوق بقوله، وهو جبريل عليه السلام. ذو مرة، أي ذو منظر حسن وذو حصافة وعقل راجح، هذا جبريل عليه السلام، فاستوى فاستقر على صورته التي خلق عليها. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد تزكية النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية عقله ولسانه وكلامه ومعلمه جبريل عليه السلام، ذكر حادثة المعراج وتزكية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وبصره، بدأ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لجبريل وقد سد الأفق من الآية 7 لآية 12، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. وهو بالأفق الأعلى جبريل عليه السلام، أفق الشمس أي عند مطلعها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل من حراء، فرآه قد سد الأفق إلى المغرب، فجثى على ركبته فخر مغشيا عليه، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها جبريل عليه السلام، فواعده بحراء، فنزل جبريل عليه السلام. وهذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري متفق عليه. ثم دنا قرب، ثم دنا فتدلى، زاد في القرب وانحدر من الأفق جبريل عليه السلام، فكان منه من النبي صلى الله عليه وسلم في القرب قاب قوسين أو أدنى، قدر قوسين متقابلين أو أدنى من ذلك على حساب تقديركم، يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما أنكر فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل، بل تيقن بفؤاده صدق ما رآه بصره. أفتمارونه على ما يرى، أفتكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادلونه وتغلبونه على ما يرى بعينه من صورة جبريل عليه السلام. ولقد رآه، الآن النزلة الثانية أو الرؤية الثانية لجبريل، قال ولقد رآه على صورته التي خلقه الله عليها نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. ولقد رآه على صورته التي خلقه الله عليها نزلة مرة أخرى لما عرج به في السماوات، وذلك عند سدرة المنتهى، وهي شجرة نبق ورقها كآذان الفيلة وثمرها كالقلال، قد الزلعة الكبيرة كده قلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين. رآه إذ حين يغشى، حين يغطي، رآه إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي حين يغطي السدرة ما يغشى من خلائق وجراد من ذهب تدل في حسنها وجمالها وإشراقها على عظمة الله عز وجل. ما زاغ البصر، ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية هذه العجائب يمينا ولا شمالا، وما طغى وما جاوزها إلى رؤية غيرها مما لم يؤمر برؤيته، يعني هو مع جبريل ينظر إلى هذه العجائب يمينا وشمالا لا يتجاوز بصره ذلك. لقد رأى في ليلة المعراج الكثيرة بعضا من آيات ربه الكبرى العظام. هذا هو القسم الأول يا أخواني من السورة في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه بأبي هو وأمي ليلة المعراج.